بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: وإن أعير سترة لزمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدى. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه، واللثام على فمه وأنفه، وكف كمه ولفه، وشد وسطه كزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور، لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوى، أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا ما يتعلق بقضاء الفوائد، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن قضاء الفوائد يكون على الترتيب، وذكرنا لما يسقط الترتيب، وأن الترتيب يسقط بأمور، من هذه الأمور النسيان، ومنها الجهل، ومنها إذا خشي خروج وقت الحاضرة، ومنها إذا خشي فوت الجماعة، ومنها إذا خشي فوت الجمعة. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بستر العورة، وذكرنا أن ستر العورة يشترط له شروط إلى آخره، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعورة الذكر والأنثى والبالغ والمميز والحر والرقيق، وسبق أن ذكرنا ما يتعلق بهذه الأقسام. وكذلك أيضا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السترة المستحبة في الصلاة والسترة الواجبة إلى آخره، وأنه يستحب أن يصلي في ثوبين، وأن المرأة يستحب أن تصلي في درع وملحفة وخمار. وكذلك أيضا تقدم الكلام عن العاري وكيف يصلي، وأن العاري ينقسم إلى قسمين، أو أن صلاة العاري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صلاة مجزية، والقسم الثاني صلاة مستحبة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: يكون إمام العراة وسط العراة، ولا يتقدم عليه، وهذا على سبيل الوجوب، لأنه إذا تقدم عليهم يكون ذلك طريقا لرؤيتهم لعورته، إلا إذا كان ذلك في ظلمة أو كانوا عميا. والسنة السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين إلا في حالتين. الحالة الأولى هنا إمام العراة، فإمام العراة يكون في وسطهم على سبيل الوجوب. والحالة الثانية إمامة النساء، فإنها تكون في وسطهن على سبيل الاستحباب. ما عدا هاتين الحالتين فإن السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المسلمين من بعده إلى يومنا هذا. قال: فإن شق قال: ويصلي كل نوع وحده، يعني إذا كان العراة رجالا ونساء فيصلي كل نوع وحده، يعني النساء يصلين وحدهن والرجال يصلون وحدهم، وذلك إذا كان المكان متسعا. إذا كان المكان متسعا فإن النساء ينفردن على الرجال ولا يختلطن بالرجال ويصلين وحدهن، وكذلك أيضا الرجال يصلون وحدهم. قال: فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، يعني إذا كان المكان ضيقا، إذا كان المكان ضيقا لا يتسعهم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يصلي الرجال ويستدبرهم النساء. ايش معنى يستدبرهم النساء؟ يعني تكون ظهور النساء الى ظهور الرجال. يستدبرهم النساء معنى ذلك تكون ظهور النساء الى ظهور الرجال. ثم بعد ذلك اذا انتهى الرجال من صلاتهم تصلي النساء ويستدبرهم الرجال، بحيث تكون ظهور الرجال إلى ظهور النساء، لأنه لو لم يكن ذلك لأدى إلى أن ينظر أحدهم إلى عورة الآخر. قال: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ، يعني إذا وجد العاري إذا وجد سترة في أثناء الصلاة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى أن تكون السترة قريبة، تكون السترة قريبة منه في متناوله، يتمكن يتقدم ويتأخر ويأخذ السترة ويستتر بها. تذكر أن مثلا أمامه سترة يستطيع أن يتقدم إليها وأن يأخذها، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يأخذ هذه السترة ويبني على صلاته، لا يستأنف الصلاة، ويكون ما سبق من صلاته صحيحا لأنه معذور، ويجب عليه أن يتقدم وأن يأخذ هذه السترة لأن ستر العورة واجبة. الحالة الثانية أن تكون هذه السترة بعيدة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يستأنف، أو يرى المؤلف رحمه الله تعالى قال لك: وإلا ابتدأ، يعني يستأنف الصلاة فيذهب ويستتر ثم بعد ذلك يبدأ الصلاة من جديد. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل. نعم، السدل فسر بتفاسير، نعم السدل فسر بتفاسير. التفسير الأول أن يجعل الثوب، نعم التفسير الأول أن يجعل أن يطرح أو يجعل الثوب على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الآخر، أن يجعل الثوب على كتفيه ولا يرد أحد الطرفين على الآخر. وهذا كان في الزمن الثالث، يعني كان في الزمن الثالث يلبسون إزارا ورداء مثل الإحرام، فيلبس الإزار ويأخذ الرداء ويضعه على كتفيه هكذا، يعني كما لو كان إنسان محرم يضع الرداء على كتفيه ولا يرد أحد الطرفين على الآخر. فهذه صورة من صور السدل، نقول بأن هذا مكروه، وعلى هذا يتنبه الإنسان إذا كان محرما فإنه لا يستل، لا يجعل الطرفين مرتخيين بحيث لا يرد أحدهما على الآخر. هذا التفسير الأول للسدل. التفسير الثاني للسدل فسر بأنه الإسبال، يعني أن يسبل الثوب تحت الكعبين، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله غلط هذا التفسير، يقول هذا التفسير غلط ليس صحيحا، ليس صحيحا. التفسير الثاني من تفاسير السدل أن يلتحف بالثوب، يعني يأخذ الرداء ويلتحف به، يتجلل به، يعني يتجلل به كاشتمال الصمة، يعني كاشتمال الصمة. فهذا يعني هذا هو تفسير السدل، له ثلاث تفاسير، لكن كما أسلفنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال بأن تفسيره بالإسبال بأنه غلط. والدليل على كراهة السدل في الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، فهو الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم. قال المؤلف رحمه الله واشتمال الصمة، نعم اشتمال الصمة، اشتمال الصمة له تفسيران. التفسير الأول تفسير أهل الشرع، تفسير أهل الشرع، والتفسير الثاني تفسير أهل اللغة. أما التفسير الأول وهو الذي يذكره المحدثون والفقهاء فقالوا أن يطبع بثوب ليس عليه غيره، أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والاطباع معروف، الاطباع هو أن يجعل الرداء تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، بحيث يكون الاطباع في الإحرام، بحيث يكون كتفه الأيمن يكون باديا. والاطباع هذا من سنن طواف القدوم، الاطباع هو أن يبدي كتفه الأيمن ويجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الأيمن ويرد طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع. فالتفسير الأول لاشتمال الصمة أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. الأصل أن يلبس ثوبين، إزار ورداء، إزار ورداء، هذا الأصل. لكنه الآن لبس إزارا فقط، لبس إزارا فقط، ثم بعد ذلك أخذ طرف الإزار ثم طبع به، طبع به، جعل طرفيه على عاتقه الأيسر، بحيث يكون عاتقه الأيمن يكون باديا. فهذا التفسير الأول من تفاسير اشتمال الصمة، يعني يكون عليه إزار ثم يأخذ طرف الإزار ويطبع به، يطبع به، يجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، وأما طرفه الأيمن فإنه يكون، نعم يكون باديا، نعم يكون باديا. هذا التفسير الأول، وقد جاء في السنة هذا التفسير، قد جاء في الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصمة، والصمة أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والصمة أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، رواه البخاري. التفسير الثاني من تفاسير من تفسير اشتمال الصمة تفسير أهل اللغة، تفسير أهل اللغة، وهو أن يلتحف بالثوب، أن يتجلل بالثوب يلتحف به كالصخرة الصمة التي ليس لها منافذ. كذلك أيضا هنا يأتي ويأخذ الثوب ويلتحف به، يكون كالصخرة الصمة التي ليس لها منافذ. وكلا التفسيرين صحيح، نعم كلا التفسيرين صحيح. أما التفسير الأول فهذا ورد في السنة، وهو الذي يقول به يذهب إليه أهل الحديث وأهل الفقه، والعلة من النهي عنه أنه يكون سببا لانكشاف العورة، يكون سببا لانكشاف العورة، لأنه إذا رفع طرف الإزار واصطبع به يكون سببا لانكشاف العورة. وأما تفسير أهل اللغة فهو صحيح أيضا، هذا من الصمة كونه يلتحف بالرداء بحيث لا تكون ليديه منافذ إلى آخره، هذا يعيقه عن الحركة في الصلاة ويمنعه من كثير من أفعال الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وتغطية وجهه، نعم تغطية وجهه، نعم هذا كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه بالصلاة، من باب أولى إذا غطى وجهه. قال: واللسام على فمه وأنفه، أيضا كونه يتلثم على أنفه وفمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن قال العلماء رحمهم الله: إلا إذا كان هناك سبب، إلا إذا كان هناك سبب فإن هذا جائز ولا بأس به، كما لو كان هناك رائحة إلى حيقله قد تشوش على هذا المصلي فإن هذا جائز ولا بأس به. ولأنه كما أسلفنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الله سبحانه وتعالى أمر بشيء زائد على ستر العورة، وهو أخذ الزينة، أخذ الزينة. وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله من حيث الجملة تنافي أخذ الزينة في الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا لا يليق الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل وقد وضع اللسام على وجهه أو على أنفه، غطى وجهه أو غطى فمه وأنفه إلى آخره. قال رحمه الله: وكف كمه، يعني يكره، يعني يكره أن يكف كمه، ولفه، يعني أيضا لف كمه يكره، قال له كفه ولفه هذا يكره، يعني إذا أراد أن يصلي يكف كمه يجذبه، إذا أراد أن يصلي، أو مثل ذلك أيضا يرفع ثوبه إذا أراد أن يصلي كفه، يعني يكف هكذا، أو لفه طويه يطويه هكذا إذا أراد أن يصلي، لأن المسلم إذا سجد سجد معه ثوبه وسجد معه شعره، نهي الإنسان المصلي أن يكف شيئا من هذه الأشياء، لأنه يسجد معه الثوب ويسجد معه الشعر، حتى الشعر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفه في الصلاة، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فنقول كفه ولفه إلى آخره، أو مثل لف الثوب إذا أراد أن يسجد يلف ثوبه يكف ثوبه أو يقوم بطويه إلى آخره، هذا كله مكروه، يعني نقول بأن هذا كله مكروه. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. طيب بالنسبة للشماط أو الغترة، لف كف أطراف الشماط هكذا في الصلاة، هل هو مكروه أو ليس مكروها؟ هذا ليس مكروه، العلماء رحمهم الله يقولون بأن هذا ليس مكروها، لأن مثل هذه الأشياء مثل هذه الألبسة اعتيد أن تلبس مكفوفة وأن تلبس مرقية. لكن يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا تركها مستولة مرقية أن هذا أولى وأحسن، لأنها تسجد مع الإنسان، هذه الأشياء تسجد مع الإنسان. فالشارع نهاك أن تكف ثيابك وأن تكف شعرك، هذا كله من باب تعظيم الله عز وجل. وأعظم ما يكون العبد معظما لله سبحانه وتعالى وقريبا من الله سبحانه وتعالى إذا كان ساجدا قد عفر أشرف أعضائه بالأرض تعبدا لله سبحانه وتعالى. فالأولى أن تكون مثل هذه الأشياء ساجدة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا لبس المشرح ولم يدخل كميه، أو لبس القبع ولم يدخل كميه يديه في كميه، هل هذا داخل في السدل الذي ينهى عنه أو ليس داخلا في السدل الذي ينهى عنه؟ هذا فيه خلاف، يعني فيه خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس داخلا في السدل، لأن هذه الأشياء تلبس مع إدخال الكمين، مع إدخال يدين للكمين، وكذلك أيضا مع إخراج اليدين من الكمين. قال رحمه الله: وشد وسطه كزنار، يعني قوله كزنار يعني بما يشبه شد الزنار. وشد وسطه كزنار يعني بما يشبه شد الزنار. والزنار هذا شيء تشده النصارى على أوساطها، يعني حبل غليظ تشده النصارى على أوساطها. والشد على الوسط هذا لا بأس به، والمسلمون يعملونه، وأسماء رضي الله تعالى عنها تسمى بذات النطاقين إلى آخره. الشد على الوسط هذا جائز، لكن ما هو الذي ينهى عنه؟ يقول الذي ينهى عنه هو الشد الذي يشابه شد النصارى، أو نقول الشد الذي يختص به النصارى، يعني يختص به النصارى. فإذا كان هذا الشد من خصائصهم وهذه الكيفية من أفعالهم فإنه يقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم الخيلاء، الخيلاء الكبر والعجب في ثوب وغيره، بل هو من كبائر الذنوب، يعني كون الإنسان يختال في ثوبه أو يختال في عمامته أو يختال في سيارته أو يختال في منزله أو نحو ذلك، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. قال رحمه الله: والتصوير، نعم أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم التصوير، نعم يحرم التصوير. والتصوير هو عمل الصورة، التصوير هو عمل الصورة. التصوير، نعم التصوير تحته كلام كثير، لكن نختصر الكلام في التصوير. يقول بأن التصوير ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: تصوير باليد وتصوير بالآلة، تصوير باليد وتصوير بالآلة. التصوير باليد هذا ثلاثة أنواع، يعني التصوير باليد هذا ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يصور ما له روح كالآدمي والحيوان غير الآدمي ونحو ذلك، فهذا محرم ولا إشكال، يعني جماهير العلماء بأنه محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، يعني كل مصور في النار. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، يعني لعن الله المصورين، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح. النوع الثاني، النوع الثاني أن يصور ما فيه حياة وليس فيه روح، أن يصور ما فيه حياة وليس فيه روح، مثل الأشجار يعني والزروع. فالأشجار والزروع هذه فيها حياة لكن ليس فيها ليس فيها روح. فجمهور العلماء أن هذا جائز ولا بأس به، لحديث لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له، فاجعل الشجر وما لا نفس له. قول ابن عباس المصور: فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له. وقال جبريل في النبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال يقطع يكون كهيئة الشجرة. فدل هذا أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا لمجاهد فإنه كره ذلك. النوع الثالث أن يصور ما لا روح فيه ولا حياة، مثل السيارة ومثل البيت مثل الكتاب ونحو ذلك مما يصنعه الآدمي، فإن هذا جائز ولا بأس به. وتقدم قول ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. هذا بالنسبة للتصوير باليد. فتلخص لنا أن التصوير باليد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، أو يتنوع إلى هذه الأنواع الثلاثة: أن تصوير ما فيه روح، تصوير ما فيه حياة ولا روح، تصوير ما ليس فيه، تصوير ما ليس فيه حياة ولا روح. القسم الثاني التصوير بالآلة، يعني القسم الثاني التصوير بالآلة. والتصوير بالآلة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول، يعني القسم الأول التصوير الثابت، يعني القسم الأول التصوير الثابت الذي يكون على الأوراق ونحو ذلك. فهذا النوع من التصوير موضع خلاف بين المتأخرين، هل هو داخل في التصوير الذي حرمه الله عز وجل أو ليس داخلا؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. فذهب بعض المتأخرين إلى أنه داخل وأنه محرم ولا يجوز، لكن يستثنى ما إذا كان هناك حاجة، فإذا احتاج إلى ذلك كالبطاقة ونحو ذلك فإن هذا جائز، لكن الأصل أنه محرم ولا يجوز لأنه داخل في التصوير. ويعني لا شك أنه إذا حرك الآلة ثم خرجت الصورة لا يشك أن هذه صورة، لا أحد يقول بأنها ليست صورة. فما دام أنها صورة قالوا بأن هذا داخل في عمومات أدلة النهي عن التصوير. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. العلة هنا هي مضاهات خلق الله عز وجل، هنا ما في مضاهات، هنا أنت أخذت صورة الله عز وجل، الصورة لله سبحانه وتعالى، فأنت ما في مضاهات، ما في تشبه، يعني ما في تشبه بالله سبحانه وتعالى، وإنما الصورة هذه لله عز وجل، أنت أخرجت عكسا لهذه الصورة كالمرآة عكس لهذه الصورة، فهذا ما تظهر فيه مضاهات. يعني فرق بين إنسان يخطط بيده يضاهي خلق الله عز وجل، وبين إنسان عمد إلى خلق الله عز وجل وعكسه، أخرج له عكسا وصورة إلى. وعلى كل حال، على كل حال سواء قلنا بالقول الأول أو بالقول الثاني، يعني يظهر والله أعلم أن الخلاف قريب من يعني قريب من اللفظ. إذا قلنا بأن التصوير يعني إذا قلنا بأنه إذا خرجت فإنها صورة يجب إتلافها إلا لحاجة، يعني حتى لو قلنا بأن هذه الحركة أنها جائزة ولا بأس بها، إلا أننا نسأل عن الحاجة إلى مثل هذه الصورة. إذا كان هذا العمل لحاجة فإنه لا بأس به، إذا كان لغير حاجة كلذكرى أو نحو ذلك أو لتعظيم فهذا محرم، لأن عمل الناس اليوم لهم يصورون إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون للتعظيم وإما أن يكون للذكرى أو نحو ذلك، فنقول بأن هذا نقول بأنه إذا كان لذكرى أو نحو ذلك نقول محرم، لأن لا نشك أن هذه صورة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طمس الصور، يعني الصورة التي تقتنى لذاتها لا تكون تابعة لغيرها، هذه لا بد من طمسها، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصور، إلا إذا كان هناك حاجة لمثل هذه الصورة. قال رحمه الله: واستعماله. أما بالنسبة لتصوير أجزاء الحيوان، كما قلنا تصوير الشجر ما فيه، يعني قلنا طيب القسم الثاني، يعني القسم الثاني التصوير غير الثابت، تكلمنا عن التصوير الثابت. القسم الثاني التصوير غير الثابت، التصوير المتحرك، يعني التصوير المتحرك. هذا التصوير إذا عرفنا أن الخلاف في التصوير الثابت فيه خلاف، يعني فيه خلاف، وأن العلماء لم يتفقوا عليه، فالتصوير المتحرك هذا أهون منه، يعني ولهذا كثير من العلماء الذين يحرمون التصوير الثابت يقولون بأن التصوير المتحرك أن هذا جائز ولا بأس به، لأنه حبس لهذه الحركات التي تحركها هذا الحيوان أو هذا الآدمي ونحو ذلك، فأمره هذا أخف جدا، يعني أمره أخف جدا، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي كتصوير النساء ونحو ذلك أو تصوير العورات ونحو ذلك، فإن هذا محرم ولا يجوز. بقينا أيضا أجزاء الحيوان، يعني مال نفسه مال حياة فيه ولا الروح هذا جائز، ما فيه حياة ولا الروح هذا جائز، لكن ما فيه روح، أجزاء ما فيه روح كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك، فهل يجوز تصوير هذه الأجزاء أو نقول بأن هذا غير جائز إلى آخره؟ نقول بأن هذه الأجزاء تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الوجه، يعني القسم الأول الوجه الذي يظهر والله أعلم أن تصوير الوجه أنه لا يجوز، قد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الصورة الرأس، الصورة الرأس، اللهم إلا إذا كان مطموس، نعم إذا كان مطموس المعالم. القسم الثاني ما عدا الوجه كاليد والرجل والإصبع ونحو ذلك، فإن مثل هذه الأشياء جائزة ولا بأس به، ويدل لذلك ما تقدم من قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. فبقية الجسم هذا سيبقى، اليد والرجل وذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أو نعم قال: واستعماله، يعني استعمال المصور، نعم استعمال المصور. واستعمال المصور ينقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول استعماله على سبيل التعظيم فهذا محرم ولا يجوز، ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أفرد في كتاب التوحيد بابا عن التصوير، لأن التصوير إخلال بالتوحيد، نقص بالتوحيد. العلماء رحمهم الله يقولون بأن التصوير هذا نوع من الشرك، شرك أصغر يعني، ولا شك أن هذا أمر عظيم يعني. وإن قصد بذلك المضاهاة لله سبحانه وتعالى والمساواة لله عز وجل في خلقه، انتقل إلى كونه شركا أكبر. فنقول القسم الأول استعماله، استعمال المصور على سبيل التعظيم كتعليق الصور ونحو ذلك، ويدخل في ذلك والله أعلم المغالاة للصور واحتفاظ بها. بعض الناس يكون عنده صور قديمة إلى آخره، فيغالي في هذه الصور ويحتفظ بها ويعظمها إلى آخره، فهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. ولهذا قلنا بأن التصوير للذكرى أنه لا يجوز، فنقول استعماله على سبيل التعظيم كالتعليق ونحو ذلك والمغالاة في هذه الصور والاحتفاظ بها إلى آخره، نقول بأنه محرم ولا يجوز. القسم الثاني استعماله على سبيل الإهانة، كما لو كانت الصور على الفرش وعلى المخدة ونحو ذلك، الأشياء التي توضع وتهان ويجلس عليها، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ هذا للعلماء رحمه الله رأيان. الرأي الأول أن هذا جائز، ويستدلون على هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الستر الذي نصبته وفيه تصاوير، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجعلته وسائد، قالت فرأيته مرتفقا على إحداهما وفيها صورة، يعني اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى هاتين الوسادتين وعليها صورة. والرأي الثاني أنه ما يستعمل حتى على سبيل الإهانة، يعني أنه لا يستعمل على سبيل الإهانة، ويستدلون على هذا بقصة النمرقة، يعني بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بقصة النمرقة، وهي وسادة وعليها صورة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الوسادة التي عليها الصورة. لما اتخذتها عائشة لكي يتوسدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، وهذا أحوط، هذا أحوط. إذا حتى الفراش إذا كان عليه صورة أو حتى إذا كان يمتهن، فالأحوط للمسلم ألا يتخذ مثل هذه الفرش. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يتكئ على هذه الوسادة التي عليها صورة، كره أن يدخل البيت ونحو ذلك، فنقول الأحوط أنه يترك مثل هذه الصور. وأما ما تقدم في قصة الستر فهذا قال بعض العلماء، يعني قول عائشة ورأيته متكئا على إحدى الوسائد وعليها صورة، هذا قال يحتمل أن الرأس قد قطع، قطع الرأس إلى آخره، فأصبح البدن كهيئة الشجرة. قال رحمه طيب القسم الثالث استعمال المصور لا على سبيل التعظيم ولا على سبيل الإهانة، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز لما تقدم من الأدلة، كاستخدام مثلا في الملابس، يعني الصور في الملابس، حتى قال العلماء في الملابس التي تمتهن، سراويل والخفاف والجوارب ونحو ذلك، هذه كلها لا تستخدم فيها استعمال الصور فيها، نقول بأنه غير جائز. قال ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب. منسوج يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم أن تستعمل ثوبا فيه خيوط، خيوط من ذهب نسج بشيء من خيوط الذهب، أو مموه بالذهب يعني مصبوغ بالذهب، والتمويه أن يماع الذهب ثم بعد ذلك يغمس فيه الشيء الذي يراد أن يموه فيكتسب من لونه، فيقول لك بالنسبة للذكر يحرم عليه ذلك. ويدل ذلك حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، وأيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه إلى آخره. المهم استعمال المنسوج بالذهب أو المموه بالذهب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه محرم ولا يجوز. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن النسج بخيوط الذهب إذا كان على شكل العلم فإنه يجوز 4 أصابع فأقل. يعني يقول لك يجوز النسج بخيوط الذهب كعلم 4 أصابع فأقل. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول، وهذا القول هو الصواب، يعني نقول يجوز الذهب اليسير التابع، يجوز الذهب اليسير التابع في اللباس. وفرق بين اللباس وبين الآنية، الآنية هذه لا يجوز أن تأكل ولو كان فيها شيء يسير من الذهب والفضة، هذا محرم ولا يجوز كما تقدم لنا. لكن عندنا اللباس، فإن كان الذهب يسيرا تابعا فإن هذا لا بأس به. ويدل لهذا حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. وفي حديث المسور بن مخرمة لما ذهب هو للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب. قال عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب. وعلى هذا نقول لبس الذكر للذهب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مفردا، فهذا محرم ولا يجوز، كما لو لبس خاتم من ذهب، يعني لبس خاتم من ذهب هذا مفرد، يعني كله من ذهب، نقول هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني أن يكون تابعا، فإن كان يسيرا فإن هذا جائز ولا بأس به. فمثلا لو لبس مشلحا، بعض المشالع يصير فيها شيء من خيوط الذهب، يعني الزري هذا يكون فيه شيء من خيوط الذهب، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. أو ثوب يكون فيه شيء من خيوط الذهب ونحو ذلك، أو لبس ساعة وفيها شيء من الذهب إلى آخره في محركاتها، يقول بأن هذا جائز. لكن لو كانت خالصة من الذهب نقول حكم هذا، نقول بأنه محرم ولا يجوز. قال: أو مموة نعم بالذهب إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا محرم ولا يجوز. قال: قبل استحالته، يعني استحالة هذا الذهب، فإن تغير قبل استحالته، استحالة هذا الذهب فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. يعني إذا صبغ هذا الثوب بالذهب، صبغ بهذا الثوب بالذهب، فإن استحال وتغير لونه بحيث أنك لو قربته للنار ما تحصل شيء من الذهب، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن الآن الذهب الآن استهلك، الآن الذهب الآن استهلك. بقينا في الفضة، يعني لبس الذكر في الفضة. أما الأنثى فهي تلبس من الذهب ما جرت به العادة، تلبس من الفضة ما جرت به العادة، لكن لبس الذهب للذكر تقدم لنا الكلام في ذلك. بقينا في لبس الذكر للفضة، يعني لبس الذكر للفضة. جمهور العلماء رحمهم الله كما تقدم، جمهور العلماء يقولون يحرم أن يلبس الذكر الفضة كما يحرم أن يلبس الذهب. الحنفية يجيزون العلم، يعني 4 أصابع فأقل. والرأي الثالث، أن الأصل في الفضة الحل، يعني الأصل في الفضة الحل، وأنه لم يقم دليل على تحريمها بالنسبة للرجال، بل جاء الدليل بإباحتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لبس خاتما من فضة، وفي حديث أبي هريرة: أما الفضة فالعبوا بها لعبا. قال رحمه الله: وثياب حرير، أي تحرم ثياب الحرير على الذكور، يعني ثياب الحرير يحرم على الذكر أن يلبس ثوب الحرير سواء كان صغيرا أو كبيرا. ودليل ذلك ما تقدم من حديث أبي موسى وحديث علي وأيضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه طيب الحرير المنهي بالنسبة للذكور قال لك لبس حرير يعني الثوب الخالص هذا ما فيه إشكال أنه محرم. قال لك وما هو أكثره ظهورا على الذكور أيضا هذا القسم الثاني مما يحرم. إذا نسج الحرير مع غير الحرير من القطن أو الصوف أو الكتان نسج نسجت خيوط الحرير وخيوط القطن أو الكتان أو الصوف ونحو ذلك وكان الحرير أكثر ظهورا فإن هذا محرم ولا يجوز. قال لك لا إذا استويا إذا استوى خيوط الحرير وخيوط غير الحرير من الصوف ونحو ذلك استويا استويا في الظهور يعني استويا في الظهور فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. فأصبح عند المحرم ماذا الثوب الخالص هذا محرم. الثاني القسم الثاني مما يحرم ماذا إذا كان الحرير أكثر ظهورا يعني نسجنا حريرا وقطنا فإذا كان الظاهر أن الحرير هو الأكثر نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. طيب إذا استوي قال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. وذهب بعض العلماء الرأي الثاني أنه محرم كان ذهب إليه ابن عقيل رحمه الله من الحنابلة لأنه اجتمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحضر قال لك لا إذا استوي هذا الأمر الأول مما يستثنى من ثياب الحرير. فإذا كان عندنا ثوب نسج من حرير ونسج من قطن واستوي قال لك جائز. أو كان علما طيب قال أو لضرورة هذا الأمر الثاني مما يستثنى إذا كان لضرورة فلا بأس يعني لبست ثوب الحرير لضرورة فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما في الصحيحين. أو حكة لضرورة هذا الثاني. الثالث حكة كما تقدم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لأن الحرير بارد والحكة فيها حرارة فهو يبرد هذه الحرارة. أو قمل هذا الاستثناء الرابع. أو مرض يعني إذا كان سبيلا للدواء فإن هذا جائز ولا بأس به يعني مريض في بدنه يحتاج إلى ثوب حرير لكي يتداوى جائز. أو قمل هذا الخامس لأن الحرير يطرد القمل. أو جرب هذا السادس أيضا هذا جائز ولا بأس به. إذا كان لجرب نقول بأن هذا جائز ولا بأس به لأنه الجرب هذا نوع من الحكة أو حشوا هذا السابع ما يستثنى إذا كان حشوا داخل الجلباب حشية بالحرير هذا جائز لعدم الفخر والخيلاء إلى آخره. لكن البطانة هذه ما تجوز يعني عندك مثلا جبة الحشو من حل جائز لكن بطانتها الظهارة هذه الأشكال ما يجوز تكون من حرير، لكن البطانة أيضا نقول لا يجوز أن تكون من حرير. قال أو علما أربع أصابع كما دون، هذا الأمر الثامن من الفتنة العلم، في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة في صحيح مسلم. العلم هذا جائز، هذا جائز. وقول المؤلف رحمه الله أربع أصابع هذا في الموضع، في الموضع الواحد أربع أصابع، والمراد هنا عرضا، يعني أربع أصابع عرض، أما الطول فلا حد له، لو كان من أول الثوب إلى آخره علم جائز، لكن العرض يكون إصبعين إصبع ثلاثة أربعة أربعة. أيضا في الموضع الواحد، في الموضع الواحد أربع أصابع فما دون، فإذا كان هنا علم، علم حرير وجانبه علم نصوف، لا بد أن يكون علم الصوف خمس أصابع، ثم لا بأس بعد ذلك أن يكون علم حرير أربع أصابع، ثم علم صوف خمس أو ست أصابع، ثم علم حرير وهكذا، يعني هكذا. هذا جائز. فنفهم أن علم الحرير طولا هذا لا حد له، بالنسبة للعرض أربع أصابع فما دون إذا كان في موضع واحد، في موضع واحد، ولا بأس أن تعدد العلم، لكن لا بأس أن تعدد العلم، لكن ما يكون بجانبه، يعني ما يكون بجانبه من غير الحرير من صوف أو كتان أو نحو ذلك يكون أكثر منه لأن لا يتساوي. قال أو رقاعا، رقعة، رقعة الثوب، الثوب انخرق أو انشق فجعلت فيه رقعة، فهذا يشترط أن يكون أربع أصابع فأقل في العرض، أما الطول كما ذكرنا فهذا لا حد له. أو لبنة جيب، لبنة جيب، الجيب المقصود به الفتحة التي يدخل منها الرأس، فإذا كان هنا فتحة، الفتحة التي تدخل منها الرأس هذه لبنة الجيب، لو وضعت على أطرافها حرير هذا لا بأس، تضع هنا حرير لكن يكون أربع أصابع فاقل، عندك هنا على الأطراف تكون أربعة أصابع فاقل، هذا جاء. قال وسجف فرة، أطراف الفروة أو المشلح، عندك الفروة يكون أطرافه أربعة أصابع فاقل عرضا، أما طولا فهذا لا حد له، لو جعلت على المشلح أو الفروة أربعة أصابع فاقل من الحرير فإن هذا جائز ولا بأس به. قال ويكره المعصفر، المعصفر هو الثوب الذي صبغ بالعصفر، يعني الثوب الذي صبغ بالعصفر، واختلف العلماء رحمه الله في هذا الثوب الذي صبغ بالعصفر هل هو مكروه أو مباح إلى آخره، فالمؤلف رحمه الله يرى أنه مكروه، مذهب أبي حنيفة، والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه مباح، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه مباح فاستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. والذين قالوا بأنه يكره استدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، ثوبين معصفرين إن هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. والخلاصة في ذلك، الخلاصة في ذلك نقول بالنسبة للمعصفر، أما للنساء فهذا جائز ولا يكره، يعني أما للنساء فهذا جائز ولا يكره. وفي حديث عبد الله بن عمر قال فإنه لا بأس بذلك للنساء، فنقول أما النساء جائز ولا يكره. القسم الثاني أن يكون الرجال. الرجال هل يكره أو لا يكره؟ كما تقدم الخلاف ويظهر والله أعلم أنه مكروه. يعني يظهر والله أعلم أنه بالنسبة للرجال كما هو مذهب الإمام أحمد يقول بأنه مكروه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويكون صبغ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفرة يدل على جواز وأنه ليس محرما. قال والمزعفر. المزعفر هو ما صبغ بالزعفران، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر. يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر. والمزعفر كما تقدم هو ما صبغ للزعفران. وتقدم أن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، يعني يصبغ بالصفرة، والزعفران قريب من الصفرة، يعني قريب من الصفرة. المعصفر يعني أبلغ منه، قريب من الحمرة، قريب من الحمرة. فنقول الحكم في المزعفر كما تقدم، يعني العلماء لهم رأيان رحمهم الله هل يكره أو لا يكره، لهم رأيان. والكلام في المزعفر كالكلام في المعصفر، لأن كل صبغ بالصفرة إلا أن المعصفر أشد بحيث يكون قريب من الحمرة، قريب من الحمرة المعصفر. فنقول أما النساء فإن هذا جائز ولا بأس به، وأما الرجال فكما ذهب المؤلف رحمه الله وأقرب شيء أنه يكون مكروه. وعلى هذا يكون صبغ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفرة يكون هذا من باب الجواز. أما المرأة فإن هذا جائز، ولأن الأصل أنه يباح للمرأة ما لا يباح للرجل فيما يتعلق بالتزين والتجمل، ولهذا أبيح لها الحرير والذهب إلى آخره، فأمرها أسهل. قال رحمه الله طيب بقينا في الأحمر. الأحمر الخالص، نعم الأحمر الخالص أيضا هل يكره أو لا يكره إلى آخره، هل هو مكروه أو ليس مكروها. المذهب أنه مكروه، المذهب أن الأحمر الخالص مكروه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر. والرأي الثاني ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله رواية عن الإمام أحمد ذهب إليه ابن قدامة أن الأحمر الخالص غير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث البراء بن عازب لبس حلة حمراء، في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء في الصحيحين. لكن ابن قيم رحمه الله أجاب عن هذا وقال بأن المراد بالحلة الحمراء صلى الله عليه وسلم يعني مشوبة بالحمرة، مثل ما تقول الآن شماغ أحمر وإن كان ليس خالصا، يعني تقول هذا شماغ أحمر وهذا شماغ أبيض وهذا شماغ أسود وإن كان ليس خالصا بالحمرة. هكذا هي الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي يظهر يعني كلام ابن القيم رحمه الله جيد. وقد جاء في الحديث وإن كان الحديث فيه ضعف أن الحمرة من زينة الشيطان، يعني أن الحمرة من زينة الشيطان. فنقول أيضا الكلام في الحمرة كالكلام في المعصفر وفي المزعفر. نعم.